الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض السماء

Thank you. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا من فرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرا بسهل منه الجبال فلا تحسبن الله مخلفا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترازيلهم من قطران وتغشى وجوههم يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الفاتحة.